بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: ما شبع ال محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. هذا طبعا نؤوله يؤول هذا الحديث، لا يعني انه ما شبع نهائيا ولا فطور او غداء مثلا او مثلا عشاء الى اخره، لا، المقصود ياتيهم الطعام او ياتيهم الخبز لنقل مثلا الشعير او قمع في الصباح، لكن لا يبقى للمساء ياكلون ويستمتعون في الصباح. النبي عليه الصلاه والسلام كان اجود الناس، وكان لا ياتي المساء الا هو يوزعه وحتى زوجاته مثلا. ففي المساء إذن ما بقي من هذا الخبز، يأكلون ما تيسر من تمر زبيب ويشربون الماء ويحمدون الله عز وجل. فلا نفهم أنهم يعني ما شبعوا نهائيا، لا، ليس المقصود أن هذا الخير هذا الطعام لا يستمر، يعني لا، هذا هو المقصود. يعني إذا أكلوا في الصباح قد لا يبقى المساء، إذا أكلوا في الظهيرة لا يبقى إلى الصباح من ثاني إلى اليوم الثاني وهكذا. نعم، هذا علامة الزهد حقيقة في الدنيا، الزهد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده يعني الخيرات الكثيرات والغنائم، له يعني الخمس وليس الخمس كما هو المتبادر، له خمس الخمس عليه الصلاة والسلام. واعلموا أن الغني يؤتى بشيء فأن لله خمسه وللرسول وللذي القربى وللتمام، هذا الخمس الواحد. أما الأربع أخماس لمن؟ لابن الغنيين، انتبهوا، عرفنا الأربع أخماس للغانمين المقاتلين المجاهدين، الخمس من هذه الغنيمة أي نعم تكون بين خمسة مقيم ستة أي نعم. فأن لله خمسه هنا بعض أهل العلم يقولون يعني هي عباد الله من الفقراء والمساكين، وآخرون يقولون لا، ذكروا بعد ذلك. لذلك آخرون يقولون توجيه آخر مراد أن يصرف في سبيل الله في شراء يعني خيل وسلاح كذا، عرفنا. وآخرون قالوا لا، هذا ذكر الله عز وجل للتشريف، ذكر الله عز وجل للتشريف، يبتدئ التقسيم من النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده. هذه الآية في سورة الأنفال، انتبهوا. لذلك في توجيه هذه الآية كلام كثير، لخصكم لكم هذا الكلام بإيجاز. طيب، أنبه إلى أمر، أنا كأني أذكر من يومين أو ثلاثة في درس ذكرت لكم حديثا من الشواهد ليس في الكتاب: لا محل للمؤمن إلا بلقاء ربه، صح؟ راجعت هذا الحديث فحصل عندي وهم الحقيقة، ليس له أصل هذا الحديث بهذا اللفظ. الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث أم عائشة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ربما يأتي فيما يتعلق بمباحث يعني الموت يعني والجنائز إلى آخره، لكن انتبهوا إذا كنتم يعني نقلتم هذا الحديث فتبين لي أنه ليس له أصل. ونص على ذلك السخاوي في كتاب المقاصد الحسنة، الأحاديث المشتهرة على الألسنة. طيب، الحديث الثاني: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة. القناعة أن يقنع الإنسان ولو باليسير، لذلك يؤثر على لسان الناس والعامة القناعة ك كنز لا يفنى، يعني يقنع بما رزقه الله، بما أعطاه الله ولو كان يسيرا. والعفاف التعفف فلا يعني يسأل الغير، لا يسأل الغير. الاقتصاد في المعيشة يعني حسن التصرف بالمال والنفقة، حسن التصرف. عكس الاقتصاد ما هو؟ التبذير والسرف والإسراف أيضا عكسه. نعم. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما من دابة، الدابة مأخوذة من الدبيب، وكل من دب على الأرض فهو دابة، كل من دب أي مشى على الأرض فهو دابة، من الدبيب مأخوذة. دبيب النمل الله عز وجل يسمعه، نحن لا نسمعه بالنسبة لدبيب النمل والأصوات الخفيفة. في مراحل بالنسبة لطاقة السمع عندما يأذن، أي نعم، إذا كان الصوت أقل من 20 زلزلة بالنسبة له، أقل من 20 لا يسمعه الإنسان. ومر معي إذا كان فوق المئة ألف، ربما فوق المئة ألف زلزلة لا يسمعه الإنسان بقدرة الله. وهذا يفسر هذا العلم الآن حديث يفسر أننا لا نسمع صراخ الأموات وعذاب أهل القبور، لا نسمعه لأنه عالي جدا، عالي جدا فوق طاقتنا. أي نعم. لذلك الإنسان أي نعم عنده طاقة محدودة للسمع. إذا كان الصوت فوق الطاقة إما يؤدي إلى صعقة، عرفنا، وإما يؤدي إلى الموت أصلا. أي نعم. ونفخ في الصور فصعق. كيف صعق؟ صوت قوي جدا جدا جدا مدوي لا يعني يطيقه السمع، فيصعق الإنسان ويموت. وهذا شيء علمي يعني. إذا كان أخف من ذلك لا يموت، ولكن ربما يسقط مغشيا عليه. لذلك نقول أحيانا الطيران الحربي أي نعم نقوم بعمل الترهيب للناس، فينخفض و بيسموه عندنا جدار الصوت، اختراق جدار الصوت، فقد يغمى على بعض الناس بسبب هذا الصوت القوي. فلهذا السر في قضية أهل القبور أننا لا نسمع أصواتهم وأصوات التعذيب. انتبهوا إلى هذه الناحية، هذا شيء علمي ثابت يعني. إذا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، أين تستقر وأين نهايتها. حكيم بن حزام أن عمته خديجة أم المؤمنين. إذا الحزام أبوه أخو خديجة، واضح؟ دائما سجلوا الفوائد. أم المؤمنين ولا لا؟ حزام هذا أخوها. حكيم صحابي أبوه هو توقع لا لم يدرك ذلك، يعني مات في الجاهلية. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغني الله. اليد العليا خير من اليد السفلى. في رواية: اليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. يعني جاء في رواية في المرفوع: اليد العليا هي المنفقة. وابدأ بمن تعول، لمن تعول بمعنى أنه يجب عليك الإنفاق عليه، الزوجة والأولاد، وعلى أبويك إن كانا فقيرين أيضا، لمن تعول وجب عليك نفقته. ملخص: وجب عليك نفقته. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني مقصود أن الإنسان وسع الله عليه فيتصدق ويعطي، أما ما ينبغي له مثلا أن يعطي ويتصدق ويحرم أهله، يحرم أهله ويمنع يعني التعاون والشيء الضروري عن أهله، وليس المقصود التوسعة يعني وكثرة العطاء، لا، يعني يترك أولاده جياعا أو زوجته ليعطي غيره، لا، أنت الأولاد تعطي، نعم، تطعم وتسقي وتلبس هؤلاء الذين كلفك الله عز وجل بالنفقة عليهم، بعدين إذا الله عز وجل يعني وسع عليهم، نعم، يتعدى هذا المال، هذا معنى الحديث. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني كان أهله بحالة اكتفاء. ومن يستعفف يعفه الله. إذن ومن يستعفف يعفه الله، القناعة يعني، القناعة أو عدم السؤال. الله عز وجل أكيد سيجعل له يعني مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يستغني يغنيه الله، يستغني عن الطلب والسؤال، يعني سيغنيه الله من فضله وبالقناعة حتى، يعني غنى النفس ليس بالأمر اليسير، إذا إنسان مهما عنده من الأموال لكن نفسه دائما عندها طمع وحب تملك كل شيء، هذا يعيش في حالة فقر مهما أصبح غنيا. لذلك الكثير من الأغنياء بالنظر إلينا تجده غنيا، لكن هو دائما يشعر نفسيا بأنه فقير. إذا جلس معنا ومع العاديين الفقراء نعم يشعر بالغنى، إن هؤلاء مساكين، لكن إذا جلس مع من هو أغنى منه، من عنده أسطول في البحر مثلا، عدة سفن، من عنده مثلا من عشرات ومئات السيارات وما أشبه ذلك، فهو دائما يشعر أنه فقير، وأنه يعني لا يملك الكثير، وأن هؤلاء أغنى منه إلى آخره. فمسألة النفس لها دور. إذا قال: ومن يستغني يغنيه الله. يثبت بالضبط: ومن يستعفف يعفه او يعفه الله. يعفه دائما المضارع اذا كان مجزوما ومشددا فالراجح يتحرك اين عم الفتح مع الشده، هكذا اختار عامه اهل العلم، وبعضهم يقول له وجه الرفع، لكن الارجح اين عم المتبع نصب اشاره الى انه مجزوم، يعني لأن لو تركناه يعني تركنا الضمة فصار ظاهره يعني نسينا وتغفلنا عن الجانب النحوي الإعرابي. أي نعم. يصير فعلين مضارعين، الأول فعل الشر والثاني جوابه وجزاؤه. نعم أحسنتم. طيب الحديث الآن 67 صح؟ نعم. عن سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله في قول أنه أحد فقهاء المدينة السبعة، في قول يعني لا يجمع عليه في خلاف، هو أو أبو سلمة ابن عبد الرحمن يعني. عن أبي عن عمر رضي الله عنهم جميعا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيني من هو أفقر إليه مني، أفقر على أحوج واضحة، فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. وما لا ليس مالا، ولا الأصل الأحسن كان يكون توسع بين ما وبين لا. نعم، لأنهما كلمتان. الحديث واضح إذن. عمر يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيني العطاء مما يعني أعطاه الله، عرفنا. فيقول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيه إلى من هو أفقر مني، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل. مشرف يعني نفسك تتطلع وتتمنى، وليس فقط حقيقة ما من إنسان إلا ويتمنى، لو كان هناك توزيع الآن لمال أو لهدايا كذا يحب الإنسان، لكن المقصود والله أعلم مشرف بمعنى يعرض لا يصرف، يعرض لهذا الغني لصاحب هذا المال، يعرض له تعريضا لا تصريحا لأنه بحاجة. نعم، يعني مثلا كيف التصريح والتعريض؟ أنت دخلت إلى بستان لصاحب لك أو لجار لك، نظرت ما شاء الله قلت على هذا التمر أو هذا العنب أو هذا الرمان، يا صاحبي الرمان ما ذقته منذ شهر مثلا، ما أكلت الرمان، ما أكلت التين إلى آخره، ما تصرح أنت، ما طلبت ولا سألت، أي نعم، لكن تقوم بفعل أو تقول قولا يدل على أنك تريد ذلك. ولا ساعد سؤال تصريح، فخذه وتموله فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وماذا فلا تتبعه نفسك، يعني إذا لم يأتك في الأصل لم تعطه فلا تتبعه نفسك ولا تهتم به أصلا. قال سلم كان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه، متفق عليه. مشرف الشين المعجبة أي متطلع إليه، وقلنا قضية إذا فقط تطلع يعني حب يعني الحصول على هذا الشيء، ما من نفس إلا وتحب يعني تتطلع إلى الخير وإلى الحصول على الخير من أمور الدين وأمور الدنيا. المهم الله أعلم أنه يعني يعرض تعريضا لا تصريحا. باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعقاب. الحث على الأكل من عمل اليد. من علمائنا من أئمتنا من كان يعمل وكان له مهنة أو حرفة، ومنهم الحقيقة بعض العلماء ما عرف عنهم أنهم اشتغلوا أو علموا، عرفنا، فيشتغلون بالعلم النافع المفيد ويأتيهم أي نعم من ها هنا ومن ها هنا. حنيفة مثلا رجل عنه أنه كان تاجرا، كان تاجرا، وغير واحد ألف عنهم التجارة والعقل. وعن بعضهم أين لم يعرف عنهم أن العمل والتجارة، يقبلون كانوا أن الجوائز والهدايا والعطايا. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا الكلام في الأصل على يوم الجمعة، صح؟ أو صلاة الجمعة. عندنا حكم شرعي بالنسبة لوقت الصلاة، وقت الصلاة إذا كانت طبعا الصلاة موحدة في المدينة أو في الحي، الصلاة يعني خطبة واحدة، أي نعم، أو الوقت واحد لنخل كعامة البلاد، الوقت واحد للجمعة ولو كان في حي 100 مسجد، لكن الوقت واحد. فالبيع والشراء عند الجمهور غير أنه حرام، باطل، ملغى، لا ينعقد يعني هذا بيع أو شراء أو كراء إلى آخره. العقود، العقود مع الإثم لا تنعقد عند الجمهور، يعني هذا العقد باطل لاغي. يعني لو ذهب إلى الحاكم أو إلى القاضي وذكر أنهما عقدا هذا العقد بيع وكذا يعني بعد تخاصم ووقت الجمعة كان، فيبطل هذا البيع وهذا العقد. انتبه. عند أبي حنيفة وطائفة منعقد مع الإسم، يعني هو يقول بالتحريم لكنه منعقد، يعني صحيح، صح مع الإسم. كذلك الصلاة في الأرض المقصوبة، فطائفة منهم أبو حنيفة وأهل الكوفة سفيان الثوري يقولون الصلاة تصح في الأرض المقصوبة لكن مع الإسم، تكون أنت آسف، ما ينبغي أن تصلي في هذا المكان المقصود، سواء من أنت من فعلك أو فعل غيرك، تعلم أن هذه الأرض مقصوبة لا تصلي فيها. بعضهم كالإمام أحمد يقول الصلاة باطلة أيضا، لو صليت في الأرض المقصوبة تعيد هذه الصلاة. عرفت الفرق بين الباطل وبين الصحة مع الإسم. يعني الحقيقة لا بأس بذلك، ما نستطيع أن نقول الصلاة أو العقد باطل أو لاغي، لكن بالنسبة لك أنت متى تصلي؟ إذا كان الآن أنت تصلي يعني الآن في حيك، ما يجوز أن تترك ولدك في الدكان أو الحانوت أو تترك عاملا، يجب أن تغلق وتأتي الولد والعامل إلى المسجد. إذا الوقت أنت وقت صلاة الحي، الخطبة التي تحضرها جميعا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الفائدة أخذ بعض الظاهرية بوجوب العمل بعد صلاة الجمعة، عندهم العمل واجب بعد صلاة الجمعة لهذه الآية، أخذا بظاهر فعل الأمر أنه يفيد الوجوب. والجمهور كما تعلمون عندهم الأمر بعد المنع أو بعد الحظر يفيد الإباحة. أي نعم، حتى لا نظن الظاهرية، ليس كل الظاهرية كما قال ابن عبد البر، بعض الظاهرية. وابتغوا من فضل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يحتصب أحدكم قسمة على ظهره، يحمل قسمة على ظهره، يجمعها يعني مع هذه الحضر ثم يجعلها فوق ظهره، خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. ذكرني هذا خبر في أكثر الحقيقة من خبر، لكن قصة طريفة. أبو هريرة تسلم إمرة المدينة، أي نعم، أكثر من مرة في عهد معاوية وكذا. فكان رضي الله عنه يذهب إلى الغابة فيحتطب، ولا يعني حطب كثير وأغصان، وأحيانا يضطر يكون خوف على أكتافه ورأسه يعني الحزمة، لذلك ربما لا يرى جيدا عن يمينه وشماله، لذلك كان يقول افسحوا للأمير افسحوا للأمير. لاحظت الزهد عند الصحابة الكرام، يعني هو أمير ومع ذلك يذهب إلى الغابة ليحتطب ويقول افسحوا للأمير. أيضا يؤثر من الأخلاق، وإن كانت خارج الدرس يعني الآن مو بالأخلاق، بس تذكرت أيضا قصة لعمر بن عبد العزيز. أيضا كان مرة كما يقولون يمشي عنده دائما خادم واحد أو كذا، وكان يطوف حول الكعبة، وتعثر الرجل بجانبه، سواء الخطأ من عمر قد يكون سبب زحام كذا، أو قد يكون تهمة يعني ألقاها عليه، وتعثر هذا الرجل، ما يعرف عمر بن عبد العزيز، فقال أنت حمار؟ فقال لا، أنا عمر بن عبد العزيز، فقال له هذا الذي معه يعني ألا أبطش به؟ قال لا، أخذه على محمل حسن، وما يعرف اللغة العربية ومعنى هذا السؤال، أردنا أي نعم، وقال هو سألني أنت كذا؟ فقلت أنا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. إذا لن يحتطب أحدكم قسمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا. في صحيح البخاري عن المقدام ابن معد كرم أيضا يقبل هذا الحديث هنا، قد لا يأتي يعني ولا يذكر في مكان آخر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعام قط، ما أكل أحد طعام قط، وفي الروايات بدون قط، خيرا من أن يأكل من كسب يده. خيرا من أن يأكل من كسب يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده. ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من كسب يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده. كان يعمل الدروع كما هو واضح في القرآن الكريم، كان مهنيا حدادا، كان حدادا، لكن تركيز هذه المهنة بينما أكثر شيء على الدروع والسلاح يعني القتال يومها. أن يعمل سابغات وقدر في السرد، أن يعمل سابغات، سابغات هي الدروع، أي نعم الدروع السابقة، معنى تأخذ أو تغطي معظم الجسد، غالب الدروع العربية تكون تحمي الصدر فقط، تحمي الصدر مكان الخطر، عرفنا حتى السرة تقريبا غالب الدروع. الدروع التي كان يصنعها داود لا كانت طويلة، أين يعني متتابعة ربما تبلغ إلى الساق يعني تحمي كامل الجسد تقريبا. لذلك المواد التتار الأخباس أهلكوا البلاد والعباد أنهم كانوا يلبسون الدروع السابغة كامل الجسد كامل الجسد، وعندها طريقة حتى يستطيع القتال عرفنا، فلها يعني حركات ليست يعني كحديد هكذا صفة واحدة إلى قلبها على كافة الجسد، لا في حركات تنحني وتنعطف لكن بشكل عام مانعة من وصول السيوف والرماح إليها. لذلك هذا أحد الأسباب في تقدمهم يعني في هزيمتهم لكثير من الجيوش الإسلامية. نعم. من يعمل سائغاتك إذا الدروع كما قلنا التي يعني نعم تستر عامة الجسد وقدر في السرد، قال أهل العلم قدر في السرد بمعنى هذه الدروع تكون عبارة عن حلق من الحديد، أي احسبها جيدا عدها جيدا. أي نعم. إذا لن يحتضب أحدكم عزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. أكيد ذلك. باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى، قال الله تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي تقدموه لأنفسكم قدموه لأنفسكم عملا صالحا يعني بين يديكم. وما توفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني ينبغي أن يكون هذا الإنفاق إلى خالصا لوجه الله. لذلك في الصحيحين عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به، يعني يفعل الأشياء سمعة ورياء سيفضحه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. هذا معنى سمع الله به، معنى فضحه إلى يوم القيامة. وربما في الدنيا أحيانا يفترض هذا الإنسان ويكشف لدى الناس أنه يوفق يعني ليس لوجه الله أو خالصا لوجه الله. وما توفقوا من خير يوفى إليكم، عبارة عن أنه يدخر لكم ويوفى جزء منه في الحياة الدنيا في كثير الأحيان، والقسم الأكبر من ذلك في الآخرة. عن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود هذا الصحابي الجليل كان نحيفا رقيق العظام والجسد، لكنه كان من أوعية العلم الحقيقة. لذلك قال عنه عمر: كنيف ملئ علما، كان يفو هذا الأصل معنى البيت والغرفة. كان يفو مولئ علما وحسبك بهذه الشهادة من هذا الخليفة العظيم. هذا بالنسبة للفقه، يعني ما شاء الله هو في القرآن من الحفاظ المتقنين. خذوا القرآن من أربعة الحديث الصحيحين، حديث ابن عمر بدأ به من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، هذا بالنسبة للقرآن. أيضا خرج البخاري في صحيحه عنه قال: ما من آية في كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت وفيما نزلت. ما من آية في كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت، يعني مكية مدنية في أي حادثة في أي واقعة، وفيما نزلت في فلان من الناس أو في قبيلة فلانية، في قريش، في أبي لهب، في أبي جهل مثلا، في قريظة، في بني قينقاع، في أهل خيبر إلى آخره. ولو أعلم أحدا تبلغه المطايا ولو أعلم، في رواية ولو أني أعلم كلاهما صحيح، أحدا تبلغه المطايا، المطية ما يكتب عليه أعلم، تبلغه المطايا أعلم بكتاب الله مني لا كبت إليه. وكان الحقيقة في هو عينه عمر رضي الله عنه على بيت المال في الكوفة ويكون قاضيا ومعلما، يعني تارة أيضا، لكن اشتغل غالبا هو في تعليم الناس وتفقيهم. لذلك كبار فقهاء الكوفة استفادوا العلم والحديث أيضا منه، استفادوا القرآن والفقه والحديث أيضا. فحديث أهل الكوفة معظمه يعني حديث ابن مسعود وبعده علي وبعده أبو موسى الأشعري. أي نعم. لذلك عثم ابن قيس النخعي وعبد الرحمن ابن الأسود والأسود أيضا النخعي ومسروق ابن الأجدع وأبو وائل شقيق ابن سلمة وغير واحد تخرجوا منه، يعني تخرجوا من مدرسته رضي الله عنه وفي الصحابة أجمعين. طيب نقرأ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد، الأصل في الحسد إذا عدنا إلى أصل اللغة الحسد مذموم. لماذا؟ لأنه في الأصل تمني زوال النعمة عن صاحبها، هذا هو الأصل، تمني زوال النعمة عن صاحبها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يريد ذلك، أراد الغبطة. الغبطة أن تتمنى لنفسك ما لأخيك من الخير من دون أن يزول عنه، هذا الفرق بين الغبطة والحسد، لكن الحسد في هكذا استعمال تكون بمعنى الغبطة يعني. أي نعم، بمعنى أتمنى أن يكون مال لأخيك فلان ممن آتاه الله المال الكثير فهو ينفقه في يعني أبواب الخير على أهله وفي أبواب الخير والقرباء. والرجل الثاني الرجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. إذا لا حسد إلا في اثنتين، بمعنى ما ينبغي للإنسان أن يغبط إنسانا إلا على أمرين اثنين عظيمين. ما هما؟ رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، حديث ابن عمر في الصحيحين بهذا المعنى، لكن فيه رجل آتاه الله القرآن وهو يقوم به آلاء الليل وآلاء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفخ منه سرا وجهرا، هذا حديث ابن عمر. فسلطه يعني سلطه هذا الرجل الذي الله سبحانه وتعالى وسع عليه على هلكته في الحق، على هلكته يعني معناه وضعه في مكانه ووضعه في مكانه بحق في اهله بدايه، نعم، ثم نعم في ابواب الخير. ورجل آتاه الله حكمة، رواية مسلم حكمة بدون ألف، رواية البخاري بألف تعليم، كلاهما صحيح. فهو يقضي بها ويعلمها، يعني يعلمها الناس. الحكمة تأتي بمعنى العلم والعدل والحلم والنبوة، لها معاني كثيرة. والمراد هنا حسن التعاطي مع الأمور بالقول والعمل، حسن التعاطي مع الأمور بالقول والعمل والفعل. واضح، يقضي بها معنى يتعامل من خلالها ويعلمها غيره ايضا، كما قال تعالى: ومن يؤت الحكمه وتؤتي خيرا كثيرا. لذلك يا اخوان الكرام، العلم وحده مثلا امر طيب، وهذا بما اوتيه الانسان يعتبر من الحكمه من السنه النبويه وكذا، لكن كيف يمارس هذا العلم؟ كيف يبلغ هذا العلم؟ كيف يوصل المعلومة للغير؟ هذا هو الكيف، هذه هي الحكمة، الكيف، الأسلوب يعني في توصيل هذا العلم وتبليغ يعني الدعوة، هذا هو الحكمة، ينبغي له الحكمة. أي نعم، كل إنسان على حسبه، كل إنسان تعامله وتخاطبه بما يناسبه، بما يتلاءم مع حاله. والله تعالى أعلم، والحمد لله.